كتاب الوصل من الجنابة، الحديث الثاني والأربعون في الكتاب والأول في الأول في الباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية المؤمن، لا ينجس. لا ينجس. الباب باب الغسل من الجنابة، ده باب جديد ذكره المصنف رحمة الله عليه في كتاب الطهارة ليكمل الأبواب التي تبين ما على المسلم أن يفعله إذا انتقضت طهارته. فبين في الأول مسألة الوضوء والمذي وما تكلم سابقا، ثم دخل الآن في باب مهم جدا وباب الجنابة، ما على المرء إذا أجنب. فبوب بابا قال الغسل من الجنابة، والغسل هنا بضم الغين وهو اسم للاغتسال الذي هو كما سيأتي تعميم البدن بالماء. الغسل سيأتي تفصيلا معنا مقصود به أن يعمم البدن بالماء. ثم قال من الجنابة، وهو يبين هنا الجنابة تأتي بمعنى البعد، الجنابة تأتي بمعنى البعد. وسمي الرجل إذا احتلم أو جامع فأنزل أو حتى لم ينزل، يعني جامع أو احتلم فأنزل المني أو غير ذلك، فأنه ثم جنب، لأن هذا الفعل جعله بعيدا، قد انتقضت الطهارة فأصبح غير متطهر الآن، فأصبح هو بعيدا عن فعل الطاعات، فلا يستطيع مثلا أن يصلي على الجنابة أو يقرأ القرآن أو غير ذلك. فسمي هذا بعده بسبب هذا الفعل عن الطهارة ثم جنابة، أو هو هذا معنى الجنابة أي البعد. وكما أيضا يسمى الشيء البعيد الأجنبي، حتى هذه من أنه شيء بعيد فيسمى أجنبيا. وأيضا كما جاء في قوله سبحانه وتعالى والصاحب بالجمع، والصاحب والجار الجنب، استغفر الله العظيم، والجار الجنب كما جاء في سورة النساء، أي الجار البعيد. لذلك تبين هذه كلها من اللغة تبين بأن الجنابة المقصود بها البعد. وأيضا فبصرت به عن جنب، أي بصرت به عن بعد، لأن الجنب أو كما بينا يقصد به البعد. فهذا معنى اللغة، وكلنا المعنى هنا لأن المرء يبعد بهذا الفعل عن فعل الطاعات ويكون غير متطهرا. انخنست، هذه الكلام الآخر عن أبي هريرة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة. الآن بعد بينا باب الغسل من الجناب، أي المصنف يريد أن يقول سأتلو عليكم الأحاديث التي تختص بهذا الباب، وأنه إذا المرء يعني أجنب أي احتلم أو جامعة هذا لابد أنه أصبح جنبا، أي بعد عن الطهارة، فلابد له من أشياء وهو الغسل. سأتلو عليكم الأحاديث، وبدأ بقول أبو هريرة أو حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. قال: فانخنست منه، بينا معنى الجنب، فانخنست منه، انخنست بالنوء أي تأخرت، انخنس أي تأخر واختفى، وفيها انسللت، انسل يعني اختفيت عنه. قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت. فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير الطهارة. قال: سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية المؤمن، لا ينجس. قال: كنت جنبا أي كنت ذا جنابة، يعني يبين بأنه كذا جنابة، وتبين في قوله سبحانه وتعالى إن كنتم جنبا فاتطهروا، فهذا يبين الآية بأن الجنب عليه الطهارة. لذلك قال: فذهبت فاغتسلت. فقال: لا ينجس، بضم الجيم، لا ينجس وفتح الجيم، أو فتحها لا ينجس ولا ينجس، تأتي بما لا ينجس ولا ينجس الاثنين. سبحان الله، تنزيه الله عز وجل، وتعجب من اعتقاد أبو هريرة بأنه إذا أجنب كما سيأتي معنا فقد أنجس. هذا لذلك النبي قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس أو لا ينجس، أو المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله، تعجب بأن من ظن أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه بأنه إذا أجنب المسلم فإنه يكون نجس. ومسألة النجاسة أيضا جاءت كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس. هذا معاني الكلمات. شرح الحديث يبين بأن المسلم إذا أصابته الجنابة سواء بالاحتلام أو بالجماع هذه الجنابة لا تسبب النجاسة للمسلم، لأن أبو هريرة اعتقد خاطئا بأنه أو مخطئا بأنه عندما حدثت له الجنابة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب كره كما سنبين أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يرى بأنه على نجاسة، فكيف يكون النجس يجالس الأخيار الأطهار وهو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فانسلت أو انخنس منه وذهب ليغتسل ثم رجع ظنا منه بأنه في حال أنه في حال جنابته أنه به نجاسة. فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رآه أولا، فلما رآه في السوق أو رآه في الطريق في الطرق، فلما لم يجده فرجع له فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال له كنت جنبا فذهبت واغتسلت، ففي رواية فكرهت أن أجلسك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فكأن هنا فهم أبو هريرة كما قلنا بأنه إذا أجنب فهو ليس على طهارة وليس هو بنجس، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الاعتقاد ليس بصحيحا، فقال له إن المؤمن لا ينجس. هذا الحديث العظيم فيه فوائد مستنبطة كثيرة أيضا تبين. أولا من الفوائد المستنبطة بأن المرء كان إذا أراد أن يجلس مع الأخيار الأطهار كان حريصا أن يكون على نظافة ويكون على هيئة من من من من البدن ومن الثياب ومن التنظف حتى يجالس الناس. فكان أبو هريرة كره وما استطاع أن يجالس عليه وسلم لأنه كان يعلم أنه على جنابه، فاغتسل حتى يجالسه. فاستنبط أهل العلم من هنا بأن المرء إذا كان يريد أن يجالس الصالحين أو العلماء أو مجالس العلم أو مجالس الذكر أو غير ذلك مجالس القرآن أو التفسير أو أي من أنواع العلم، فكانوا يحرصون على التهيئة، يعني يلبسون أحسن الثياب، كانوا يحرصون على الطهارة، لا يجلسون هكذا. حتى أن مالك يعني رحمه الله رضي الله عنه كان إذا جلس في مجلس التحديث كان لا يخرج من بيته إلا لابسا الثياب البيضاء الجديدة، وكان يعني يتطيب ويضع العود، وكان لأنه يجلس ليسمع أو يلقي، وكان سماعا هو مالك يسمع، كان يلقي عليه أو يقرأ عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحرص على ذلك. حتى أن كثير من أهل العلم يعني قال إن البخاري ما وضع حديث، ما كان يضع الحديث إلا أن يقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين ثم يكتب الحديث. هذا من حرص هؤلاء الأخيار الفضلاء العظماء بأنه ما كانوا يجلسون في هذه المجالس إلا يحرصون على طهارة الثوب وطهارة البدن. وهذه دلت على مستخرجة من ما كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حرص عليه أنهم كانوا يعني يحرصون على الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأيام. من الفوائد أيضا أو المسائل المستنبطة بهذا الحديث بأن الجنابة لا تدل على نجاسة البدن، هذه الذي فهمه خطأ أبو هريرة وصححه له النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجنابة لا تدل على نجاسة البدن، أن النبي قال له إيش سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فهذا دل على أن البدن لا ينجس، نجاسة البدن لا ينجس بها المرء. وهذه فيه دلالة الآن، هذا إجماع عند أهل العلم بأن المسلم عينا المسلم الحي، المسلم الحي اولا، لان هذه في خلاف على المسلم الحي لا يعني لا يكون نجسا في البدن، بدنه ليس بنجس. ثم ايضا الحق بعد ذلك المسلم الميت، المسلم الميت، والدليل من الحديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله ان المؤمن او المسلم لا ينجس المؤمن. طب اين الدليل؟ من هنا وجه الشاهد، هذا اي كيفية الاستدلال على أن المؤمن حيا وميتا لا ينجس؟ أنا جبت الشاهد الآن من الحديث، كيف الاستدلال؟ لا استنى، أنت مبصص لي وفي حتة تانية. نعم عادي. طب أين الدليل أن المؤمن لا ينجس؟ أين الدليل بأن المؤمن حي وميت لا ينجس؟ قلنا المؤمن أو المسلم. المؤمن أو المسلم، هذا الشاهد، أين الدليل منه بأنه حيا أو ميتا لا ينجس؟ البدن لا ينجس. النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس كده؟ خلاص يعني؟ ده اللي عندك. حتى لو مات المسلم ما زال مؤمن إطلاق فقط، ليس مقيد لحياته أو شيء. استنى، ده مش كلام علمي، أنت كده بتبقى هل دي تدل على المؤمن الاخوه اللي مش خدناها في الاصول لسه من الاسبوع الماضي ولا الاسبوع اللي قبل الماضي؟ مش قلنا في الاصول اللفظ المفرد المعرف بال يفيد العموم؟ فلما قال النبي المؤمن، المؤمن معرف بال مفرد يفيد عموم المؤمن سواء كان حيا او ميتا. فقالوا اهل العلم ما دام قال المؤمن معرف بالف ولام لفظ من الفاظ العموم المعرف بالالف ولام المفرد فيدل على المؤمن حيا كان او ميتا، هذا يدل على صحيح ولا انت مش موجود؟ انت حر بس انت ما بتسمع، ما عملك بيضيع منك اشياء، فانت الان هيضيع منك امور. فالمهم هذا يدل على ان المؤمن كان حيا او ميتا لا ينجس بدنا، هذا لا يدل. وان كان يحمل النجاسه كما قلنا يحمل النجاسه، ولكن البدن نفسه لا ينجس. طب هذه هذا الحديث هل يستنبط منه بان المشرك نجس البدن ام لا؟ لان هذه مساله خلافيه بين اهل العلم، خلافيه ام غير خلافيه. قلنا الحديث ان المؤمن لا ينجس، هل هنا مفهوم المخالفه يعمل به فغير المؤمن ينجس اي ينجس بدنا فيكون المشرك نجس بدنا؟ قال به اهل العلم واستدلوا ايضا بقول الله عز وجل انما المشركون نجس. قالوا معانا من الآية ومعنا من الحديث، الآية تصريحا إنما المشركون نجس، إذن المشرك نجس صحيح، والحديث بمفهوم المخالفة إن المؤمن لا ينجس، فكان بمفهوم المخالفة بأن المشرك نجس. فالآن أنت لو وضعت يدك على مشرك سلمت عليه فأنت الآن إذا جت على نجاسة، وإذا خبطت فيه في مكان إذا جت على نجاسة، وإذا قدم لك شيء من عنده ففيه نجاسة لأنه يبشره بيده، هذا ثمرة هذا الكلام. فهذا معناه بأن المشرك نجس، استدلوا هذا قول قال به ابن حزم الظاهرية قالوا بأن المشرك نجس أيضا بدل. لكن الراجح عند أهل العلم قول الجمهور بأن المقصود في الآية النجاسة هنا نجاسة ليست حسية لكن نجاسة الاعتقاد، نجاسة اللي هو أنه بنجاسة بالكفر. وهنا في الحديث بأن مفهوم المخالفة لا يعمل به، بأن هذا على الغالب، هذا على الغالب ولا يعمل مفهوم المخالفة، لكن هذا لا يكفي في رد الصريح الذي جاء في الآية بأن المشركون نجس. فقالوا أهل العلم عندنا نظير من القرآن بأن المقصود ليست النجاسة الحسية. قال الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فهل الآن أنت لو مسكت صنم أو مسكت تمثال أو مسكت الأزلام هذه هل هذا ينجس عين يدل؟ قالوا لا، لا يقول بأهل العلم. المقصود هنا النجاسة ليست النجاسة الحسية، إذا جاءت القرآن يبين بأن النجاسة قد تكون حسية وقد تكون نجاسة بدنية أو حسية أو معنوية. فهنا المقصود إنما المشركون نجس لا يقول. والدليل الآخر بأن السنة قد أباح قال الله عز وجل طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فإذا كان أهل الكتاب طعامهم حل لنا وهم أنجاس بدنيا، فإذا كنا سنأكل من طعامهم فكنا سنأكل من النجس لأنه ليبشرون العمل. وقد جاءت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكل من الشاة التي أعطته له اليهودية، أكل منها، وهذه لا تبعد بأن اليهودية إذا كانت نجسة أنها ستباشر الطبخ وغير ذلك، فهذا فكيف أكل النبي صلى الله عليه وسلم منها؟ كما أن الشرع قد أباح لنا نكاح الكتابيات، فلو كانت الكتابية نجسة وكان الزوج سيلامسها لابد ويجامعها ويتعرض لها في البيت، فإذا كانت هي نجاستها نجاسة حسية أي البدن فكان سيصيب نجاسة. فدل ذلك هذه الأدلة من الكتاب ومن السنة بأن المقصود في النجاسة هنا للمشرك ليست النجاسة البدنية ولكن النجاسة الاعتقاد، هذا ردا على تفسير الآية. وأيضا أن الحديث هنا مفهوم المخالفة لا يعمل به، وكأن هنا على الغالب أن المؤمن لا ينجس، هذا على الغالب. بيان هذه المسألة مسألة طهارة المسلم حيا وميتا بالنسبة للمشرك. مسألة أخرى في الحديث هذه يجوز، وهذه لا يعلمها كثير من الناس، أن يتأخر الجنب عن الاغتسال. يعني هل مسألة هل وجوبا عندما يعني يصيب المسلم الجنابة لابد أن يبادر بالاغتسال أم لا؟ وهذا طبعا أيضا خلاف عند المالكية وباقي الجمهور، لأن بعضهم قال لابد بأنه إذا أجنب أن يباشر بالاغتسال لقول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فتطهروا، فقالوا الفاء للتعقيم، فلابد أنك إذا أجنبت أن تتطهر وهذا الوجوب. لكن قال أهل العلم الدليل الآية لا تساعدكم، إن الآية جاءت في أول الآية والسياق مهم، السياق في أول الآية إيش؟ يا أيها الذين قمتم إلى الصلاة، إذا أردت القيام للصلاة وكنتم جنب أي إذا جاء وقت الصلاة عليك وأنت جنب فلابد أن تتطهر، تسارع بالطهارة حتى تدرك الصلاة، وهذه من السياق لابد أن. فقالوا هذه الآية المسارعة عند دخول وقت الصلاة، وأما في غير وقت الصلاة دلت السنة من حديث صحيح الذي معنا الآن بأن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أنك أجنبة وكان يسير في الطرقات لأنه لم يكن وقت صلاة. ثم عندما لقى النبي رجع فاغتسل حتى يلاقي النبي، فدل ذلك على جواز تأخير الجنوب للاغتسال إن لم يكن هناك حاجة له. وأيضا ثبت عن علي رضي الله عنه أنه كان أيضا بالصحيح أنه كان يكون جنوبا وكان يسير أيضا في الطرقات، وثبت عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يجنبون ويسيرون في الطرقات، ولكن بعضهم كان يخفف الجنابة بالوضوء. هذه من السنة كما سنبين، لأن أنك إذا أجنبت وأردت بعد أن تكون جنبا وأردت أن تنام فالمستحب، طبعا في مستحب وفي بعضهم قال على الوجوب، لكن الصحيح هو المستحب بأنك تتنام على طهارة، يعني تتوضأ ثم تنام. وأيضا من المستحب إن أردت أن تأكل بعد الجماع أيضا أنك تتوضأ حتى يعني تأكل على، هذا أيضا من المستحب، ولا تنام على ذلك حتى لم تستطع، وهذه سنة غائبة أن تستطع الطهارة وكنت يعني مجهدا أو لك أن تتنام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، ما أذكر أي سنن، أنه ضرب وتيمم بعد أن أجنب، ولكن كان حريصا على أن لا ينام إلا بعد أن يتطهر على الأقل الطهارة الصغرى. المهم هذا الحديث يساعدنا في من قال بأنه يجوز تأخير الاغتسال بعد الجنابة لذلك. أيضا استنبط أهل العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبو هريرة، من الأدب الاستئذان عند الانصراف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى أبو هريرة في الطرقات، وأبو هريرة رآه ولأه، لكن أبو هريرة انسلت انخسأ أو ثم رجع فسأله النبي أين كنت، فكأنه يريد أن يبين له يعني إيه، أن لابد أن كان المرء مع أحد أو كان جالس في جماعة أو جالس في مجموعة من الأدب لأنه يستأذن قبل أن ينصرف، حتى لو كان لحاجة أو كان لأمر ضروري فمن الأدب، أقول أنه يستأذن حتى منهم لأنه يكون جالسا معه. هذه يعني إشارة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبو هريرة، أنه قال أين كنت، كنت معنا وانخنست أو لم تسللت فأين كنت، يسأله عن ذلك. وهذه يعني تدل على أيضا هذه المسائل. أيضا من هذا من هذه المسائل أن العالم إذا رأى من تابعه أمر يخاف عليه أن يكون فهمه خطأ لابد لا يتركه حتى يسأل عنه. هذه من فعل مسلم، أن مسلم عندما رجع وكل سأله أين كنت ليعلم، لأنه ظن أنه وكل فعل شيئا قد يكون فيه خطأ فأراد أن يستعلم. فكذلك العالم إذا كان مع طلابه أو مع الذي يجلس معه أو من يدعو المتصدر، إن وجد من الأتباع الذي معه شيء يظن بأنه قد يكون على خط، فضل أنه يخاف عليه أن يكون فاهمه خطأ، فمن السنة أنه يسأل عن هذا الشيء ليعلمه إياه إن كان جاهله أو فهمه خطأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من هذه يعني الفائدة الأخرى جواز التعجب، وليس في هناك شيء أن تتعجب من أمر مع أحد كنت معه، لأن النبي قال سبحان الله تعجب من فهم أبو هريرة بأنه قد أصبح نجسا بعد أن أجنب، فهذا فيه جواز التعجب من الشيء، وليس فيه إنقاصا لا من الذي تعجب، وليس فيه إنقاصا يعني ليس فيه سوء أدب مع الله عز وجل، حاشا لله أن يكون صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولكن ليس فيه أيضا سوء أدب أنك تقول سبحان الله عن أمر يعني من أمورها مثل هذه، لأن النبي قال سبحان الله أي نزه تعجب بتنزيه الله عز وجل، فهذه أيضا سنة ليس فيها شيء، ليس فيها سوء أدب أيضا. هذا الحديث كما بينا أصل في طهارة المسلم حيا وميتا، وبينا بأن الحي إجماع واختلفوا في الميت فقط، بل أن حتى قالوا أهل العلم بأن الجنين الذي يخرج من المرأة لأنه هذا أيضا على الطهارة، مع أنه يخرج من فرج المرأة، وقد خلاف المشهور في رطوبة فرج المرأة لو ناجس أم طاهر، قالوا حتى الجنين الذي يخرج من المرأة يحكم عليه أيضا بالطهارة، وكما أيضا قالوا حتى البيضة التي تخرج منها الدجاجة، هذا الخلاف المشهور أيضا أو يعني عند بعض الفقهاء بأن البيضة تخرج من الدجاجة أيضا هي على الطهارة، فكل ما كان حيا يخرج يعني أو يعني على الطهارة. وبعضهم قال بالنجاسة، طبعا في قول مثلا ما ندخل فيه الآن سيأتي نجاسة هذا البيض الذي يخرج من الدجاجة على أنه خرج من الفرج فيحمل، لا ما تسألنا فيه الآن سيأتي إن شاء الله، لكن أنا أبين فيه. وبينا من مسألة الحكم الكافر ومسألة الأشياء فيه. أيضا هذا الحديث عند مالك استدل به مالك على كراهية نكاح أهل الكتاب، لأنه أخذ بمفهوم المخالفة أن المؤمن لا ينجس، فكأنه كره بأن غير المؤمن قد يعني يكون في ذلك عند، فكره مضاجعة الكتابيات لأنهم يشربون الخمر ويأكلون الخنزير فيكون له في النجاسة، فكأنه كره من ذلك. هذا آخر الكلام في هذا الحديث، حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نكمل؟ 19 دقيقة بس. طيب ناخد معي سؤال. الحديث الثالث والأربعون في الكتاب الثاني في الجهاد عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل ثم اغتسل ولا ثم اغتسل؟ ثم اغتسل. طيب. ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليها 3 مرات ثم سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نختلف منه جميعا. نعم. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه في وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل. يعني عندنا حديث عائشة هذا رضي الله عنها وحديث ميمونة التالي إن شاء الله رضي الله عنها، ويضم إليه حديث أم سلمة مهم جدا لأنه يفيد في بعض المسائل رضي الله عنهم جميعا. هذا الحديث عائشة وميمونة أصل في مسألة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل جل الكلام في وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من حديث عائشة وحديث ميمونة، ثم يضم إليه حديث أم سلمة كما سنبين لأنه أيضا ضابط عندنا في مسألة الغسل المجزئ والغسل الكامل، لأن هناك سنبين هناك غسل مجزئ وغسل كامل كما بينا في الوضوء غسل الوضوء مجزئ والوضوء الكامل. هذا الحديث يبين اولا مفردات الحديث. كان هذه من عائشة توصف، اولا عائشة توصف غسل مثلا فقالت كان، وكانت تدل على ايش؟ الملازمة والتكرار، فكان هذا من ملازمة ومن تكرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اغتسل كما جاء كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير، هذا يدل على انه كان عنده الكرم والجود صلى الله عليه وسلم دائما. اذا اغتسل هذه تحتمل، اذا اغتسل اما إذا أراد الاغتسال، وهذا لا شبيه أم لا ليس لا شبيه، إذا اغتسل إما يكون بها إذا أراد الاغتسال، لأنها قالت إيش؟ إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، صحيح؟ يبقى إما معناه نقول إذا اغتسل إما أراد الاغتسال أو إذا شرع في الغسل فعلا، تحتمل الاثنين وتجوز، بخلاف إذا قوله سبحانه وتعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. قلنا إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله المقصود به إذا أردت أن تقرأ القرآن، إنك لا يمكن أن تجمع بين القراءة الحقيقية والاستعاذة، فلابد أن تقدم شيء قبل شيء، يعني إذا أردت أن تقرأ فتستعذ، بخلاف هنا يمكن أن تقول إذا أردت أن تغتسل أو تقول إذا اغتسل، لو شرع في اليدين يبقى هذا غسل أيضا، هنا فارق، يعني يحتمل إن المقصود به إذا أردت أن تغتسل، وإذا يحتمل إذا اغتسل حقيقة إذا شرع في الغسل، إن هذه يجوز فيها. أما في قراءة القرآن لا يمكن أن تجمع إذا قرأت بالاستعاذة، لابد أن تقدم شيء، لكن يقال أن الغسل من أفعال الشروع، يعني إذا بدأت فيه فكأنك شرعت، فيجوز أن تقول إذا اغتسل من الجنابة، هنا بمعنى من هنا بمعنى السبب، أي بسبب الجنابة، إذا اغتسل بسبب الجنابة، فكأن هنا إيش؟ أمر حكمي، أو إما الاغتسال بالتقاء الختانين سواء أنزل أو لم ينزل. وطبعا هنا مسألة أيضا كما سنبينها بأن هنا لابد هذا الحديث كان في الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن الاغتسال يكون من إيش؟ إما جماعا وإما إيش؟ إما احتلام، والاحتلام منهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون يحتلم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يحتلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن يقال بالنبي يحتلم، لكن هنا لذلك قالوا هذا الحديث يعني فيه خلاص نص على الجماع، المقصود به الغسل من الجماع، ولكن هو سيحمل، لكن لأن النبي لا يحتلم. ليش راح تعمل؟ الاحتلام الشيطان هو الذي يتمثل. نعم. والله سبحانه وتعالى عصم نبيهم من الشيطان. من الشيطان. نعم. جزاك الله خير. فقالوا إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يحمل هذا على الغسل من الجماع، وهذه لفتة حتى يبين بأن وإن كان لا يفرق الغسل في الاثنين ولكن يبين فقد قال من الجنابة فبينت قالت ثم يخلل. قال أن الاحتلام من الشيطان كما بين صلى الله عليه وسلم، أن الشيطان يأتي فيحتلم، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشيطان أن يأتيه. قال غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيده شعره. هنا نتكلم عن بس الألفاظ، التخليل وإيش هو التخليل؟ إدخال الأصبع في الشعر، هذا معنى التخليل، إدخال الأصبع بين أجزاء الشعر. فقد أروى بشرته، أروى يعني أوصل الماء إلى أصول الشعر، والبشرة مقصود بها هنا ظاهر الجلد هو البشرة، سواء مستور بالشعر أو غير مستور بالشعر. فقال حتى إذا ظن، ظن هنا بمعنى استيقن، ظن بمعنى استيقن أو راض، يعني رجح عنده بأن الماء قد دخل في أصول الشعر. قال أفاض الماء عليه، وأفاض إسالة الماء مهمة، إفاض إسالة الماء على الشعر حتى يتقطر الشعر من الماء من الشعر، هذا معنى الإفاضة، يسيل الماء حتى يتقطر من العضو، معنى الإصالة، أي جرى الماء عليه. ثم قالت سائر، أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم سائر جسده. سائر بمعنى باقي، باقي السائر هنا يأتي بمعنى باقي الشيء، ويأتي بمعنى جميع في اللغة، ويأتي بمعنى باقي، ولكن الأصل أن يأتي بمعنى باقي، وقليلا ما يأتي بمعنى جميع. ودليله من السنة، من حديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث غيلان الثقفي، عندما جاء غيلان الثقفي قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك، عنده كان من النساء كثر، فقال أمسك عليك أربع وفارق سائرهن. جاء عندما أسلم، ما أذكر كان عنده كام، لأن ما أذكر العدد، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك أربع وفارق سائرهن، أي فارق باقي هؤلاء النساء، فالسائر تأتي بمعنى الباقي. ثم قالت ثم سائر جسد، الجسد هنا بمعنى البدن. هذه يعني ألفاظ الحديث، بينها المعنى العام في الحديث، بأن عائشة رضي الله عنها وارضاه توصف إذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما في الغسل من الجماعة من الجنابة، توصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم. نبين أولا بأن الغسل على مرحلتين، غسل أو على يعني مرتبتين، الغسل المجزئ والغسل الكامل. والغسل المجزئ على الراجح، على ما أصلنا سابقا، ونبين في المسائل أن طبعا الشافعية يخالفون الحنابلة والمالكية في مسألة الغسل المجزئ، ويتفقون مع الحنابلة مع الأحناف معنا أنت في هذه المسألة. فالغسل المجزئ عند الشافعية وهو الراجح أن نقول به، بأنه أولا النية إزالة النجاسة من على الفرج إذا كانت هناك نجاسة، وقد تدبر النجاسة منه إذا كان هناك مذي، لأن على الراجح كما سيأتي معنى المني طاهر، لكن لو كان في مذي، لو كانت هناك مذي من المرأة عنده فهذا أو يعني سائل، فقال هذه نجاسة، فلابد يزيل هذه النجاسة. والنية ثم تعميم الجسد بالماء فقط، تعميم الجسد بالماء من الرأس إلى من سائر البدن. هذا المجزئ عندنا أو الراجح فيما نراه، الله أعلم. طبعا الحنابلة يزيدون إيش؟ غسل الأنف وال حنابلة والمالكية مضمضة والاستنشاق لا الدلك هذا عند المالكية فقط، خلينا في العموم لا المضمضة والاستنشاق المجزئ، أنا أتكلم عن المجزئ. الحنابلة يرون كما سيأتي معنا في مسألة المضمضة والاستنشاق وجوبا في الغسل، لذلك هم عندهم الغسل المجزئ يضيفون عليه المضمضة والاستنشاق، لكن الراجح كما سنبين بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، وسيأتي معنا. لكن أنا أبين الآن الغسل المجزئ فقط. أزول مالكية إذا بعد التسلق يجب من غسل الأيدي والجنين. لا كل هذا ليس وجوبا عندهم. المجزئ عندهم المضمضة والاستنشاق مع النية مع تعميم الجسد بالماء. نحن عندنا مع إزالة النجاسة فقط المخالفة، والراجح كما سنبين عدم وجوب المضمضة والاستنشاق، هذا المجزئ. أما الغسل الكامل اللي هو الذي غير ذلك، الذي كما سيأتي معنا في حديث عائشة وحديث ميمونة تفصيلا أكثر من ذلك. طيب ما المجزئ الذي لا يعني لم تأتي به يكون غسلك غير صحيح؟ إذا عند الحنفية يجب على المضمضة والاستنشاق. نعم ندري أنا أضفت نعم أنا أخطأت في الحنا الأحناف عندهم المضمضة والاستنشاق وجوبا في الغسل، والسنية في الـ في الـ في الـ في الوضوء، أما خلافوا في ذلك عند، وأيضا مالك عندهم الدلك تضيف عليه، وأبي ثور عنده الوضوء يجب الوضوء، أبو ثور وداود في الظاهر يجب. يبقى الآن عندنا خلاف، إحنا نقول الآن بالنية مع إزالة النجاسة مع تعميم الجسد بالماء فقط، زاد عليه المضمضة والاستنشاق عند الحنابلة والأحناف الملكية معنى في هذه الملكية معنى في الوجوب في سنية المدرسة الشقلة نعم عند الحنابلة وعند الأحناف. وزاد الملكية في الدلك وزاد أبو ثور وداود الظاهري عند في وجوب الوضوء أيضا هذا في المجزي. الكامل ثم يأتي معنا الآن في شرح حديث عائشة وحديث طب نبين أولا لماذا قلنا بالمجزئ عندنا. قلت لكم ضيفوا على وهذا مهم حديث المسلمة مهم جدا تضبطوه معنا لأن حديث المسلمة هو الذي فيه تخريج لهذا كله. حديث المسلمة طبعا الله عندما جاءت قالت أنا امرأة عندي ضفائر في شعرها وأشد وأطفر فماذا علي إذا اغتسلت؟ قال إنما يكفيك أن تحثي عليك 3 حسيات ثم أفيضي الماء على جسدك. هذا الدليل الأول أفيض الماء على جسدك فبين بأن المجزئ إفاضة الماء على الجسد والحسر للشعر ولم يذكر لها المضمضة والاستنشاق ولم يذكر الدلك ولم يذكر الوضوء. فلذلك قلنا بتأخير بين وقت الحاجة لا يجوز فيكون هذا هو المجزئ وسيأتي في التفصيل. فإذا جاء من الحديث عليه السلام المبين من شرح الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فعل قالت كان إذا اغتسل غسل يديه يغسل اليدين ثم توضأ وضوءه للصلاة. هنا الظاهر من هذا الحديث بأن النبي توضأ الوضوء الكامل لأن قالت وضوءه للصلاة بخلاف حديث ميمون الذي سيأتي معنا وضوءه للصلاة ثم يغتسل. وأيضا هذا الحديث قالت وضوء للصلاة مجمل يعني لم تبين تفاصيل الوضوء ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره. هذا الحديث أيضا لم يذكر فيه عائشة بأنه مثلا قد غسل الفرج وزال النجاسة. سيأتي معنا في ميمونة حديث ميمونة لكن أنا أصلت أن هذا فتح الباب بداية الباب بيانت هنا بأنه ثم توضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه الشعر. الآن مسألة الغسل اليدين قبل الإدخال في الإناء وهذه تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل يديه في الإناء الذي كان يعمله يغسل غسل يديه وكما سيأتي في حديث مأمون الكري أنه أكفأ من الإناء على يديه فهو قبل أن يدخل يديه إلى الإناء حتى يعني تطهر حتى لا ينجس الإناء كما بينا فغسل يديه أولا ثم توضأ وضوء للصلاة. هذه فيه دلالة على استحباب الوضوء أو استحباب تقديم أعضاء الوضوء في الغسل تقديم أعضاء الوضوء في الغسل وكما سنبين إن من غسل أعضاء الوضوء هذا يكفيه عن الجنابة عن الطهارة وعن الوضوء فكأن إذا غسل أعضاء الوضوء مقدما تكفيه في سائر الغسل لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه قد توضأ أولا ثم اغتسل. هذه تبين بأن اغتسل أي الغسل المعهود عندكم لأن عائشة لم تبين كيفية الغسل الذي اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم اغتسل ثم قالت خلل بيديه الشعر. هذه قال في أهل العلم تخليل اليدين أو تخليل اليدين بالشعر لها فوائد 3. أول شيء في التخليل أنك توصل الماء للبشرة تخليل يوصل الماء إلى الشعر والبشرة. ثانيا مباشرة الشعر لما تخلل فستباشر الشعر بيدك فيؤدي ذلك التأكد من وصول الماء لكل الشعر بخلاف لو الماء صب هكذا أو كنت تحت الماء لكن اليد أولا ساعدت على إدخال الماء للبشرة. ثانيا التأكد من إيصال أنك ستلامس الشعر بالماء. ثالثا قالوا تأنيس البشرة. يعني إيش تأنيس البشرة؟ خشيت بأن الماء إذا نزل مباشرة على البشرة أن يؤدي إلى آفة في الرأس فقالوا هذا كأنك لما بتضع يدك كأنك بتقلل يعني زي بالضبط كما عندنا الآن السنبور أو الدش لو جلست تحت ورحت فاتح على رأسك مرة واحدة ممكن دخول الماء دفعة واحدة على الرأس ممكن يعني بإذن الله كله يؤدي إلى تصيبك آفة في الرأس لو الماء كان حار جدا أو بارد مثلا جدا فالدفع. لكن لما وضعت يدك كأنك إيش تأنست يعني إيش تأنست يعني جعلت الماء ينزل ليس دفعة واحدة فيخشى ألا يصاب بالآفة. قالوا هذه من الفوائد. قالت حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته يعني هنا الظن كما قلنا يأتي بمعنى اليقين كما جاء في قوله سبحانه وتعالى فظنوا أنهم واقعوها فظنوا هنا أي استيقنوا فهي قالت ظن يعني هو استيقن بأن الماء قد لامس البشرة فهنا الظن يأتي بمعنى اليقين. قال ثم بعد أن خلل يديه قال أروى بشرته قلنا أفاض الماء 3. هذه قال فيها كأن استحباب التثليث كأن فيها استحباب التثليث وهذه حقيقة فيها خلاف لأن بعض أهل العلم قالوا استحباب التثليث في الغسل وبعضهم حمل أن التثليث هنا ليس على الغسل الكامل بل حمل في رواية أخرى في رواية ميمونة أنه قال سلس في الرأس أخذ اليمين ثم اليسار الجزء اليمين في شعره ثم اليسار صبه في المنتصف فحملوا التثليث على غسل الرأس الشعر. وبعضهم قال التسليس للبدن عموما، وهذه حقيقة ابن تيمية يعني قال هذا قياس، وبعضهم قال التسليس قياسا على الوضوء، فرد ابن تيمية قال هنا قياس في العبادات لا يجوز لأن جاء التسليس في الوضوء ولم يأتي في الغسل. فالذين قالوا بعدم التسليس في الغسل حملوا التسليس هذا على الرأس فقط في كما جاء في حديث ميمونة، وبعضهم قال يعني أيضا على الرواية هنا على أنه يخلل، على لأن الرواية جاءت ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات، فكان هنا أيضا الرواية دي يعني مع رواية ميمونة تفيد بأن الثلاث كانت على الشعر، أنه قالت أروى وأفاض ثم ثلاثة، فهذا كله تفيد بأنه كان في غسل الشعر وغسل الرأس، لأن قالت ثم سائر جسده وثم على الترتيب، فهذا تفارق الأول غير الثاني، فكان المقصود كله في الرأس، وهذا الأصح بأن الثلاث كانت في الرأس وليست دلالة على تكرار الغسل ثلاثا، لم يأتي فيه دليل وليس هناك حد في هذه المسألة كما سنبين. أيضا هذا الحديث يبين استحباب أو جواز، بلاش استحباب، الجواز صحيح جواز اغتسال الرجل والمرأة جميعا من إناء واحد، لأن قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأت هذه؟ ما قرأتهاش. قرأ؟ كنت تقول وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نختلف منه جميعا. فقال أهل العلم جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، وحتى قالوا بأن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنية قد صغيرة، فكان لابد أن إما تختلط الأيدي، وطبعا هذا في رد على من؟ اختلاط الأيدي الأنجل على الشافعية في مسألة أحسنت في مسألة الملامسة، ولكن هذا زوجة حتى مع زوجة الزوجة في اختلاط تحل له، وهو عندهم هذه الزوجة كأنها الأجنبية لأن هي ممن لها الشهوة الأم يعني. نعم هذه يعني هذه بالإلماح يعني هذه من الرد بالإلماح يعني ليس بالإشارة تصريحا، قالوا أن الأنية كانت صغيرة فلا يبعد أن تختلف الأيادي وتتلاقى، وبعضهم قال كانت هي تأخذ ثم هو يأخذ أو هو يأخذ ثم هو ينتظرها، وهذه لا إشكال فيها، المهم أن نحن نرى الجواز أن الرجل والمرأة يغتسل من إناء واحد، أنها كانت عائشة تبين ذلك. وأيضا فيها رد على مسألة فضل طهور المرأة وفضل طهور الرجل بالإجماع بأنه يجوز المرأة أن تأخذ فضل طهور الرجل أو بالاتفاق، يعني لو قلنا المذهب الأربعة فضل طهور المرأة تأخذ ما تبقى من طهور الرجل وتغتسل به، هذا حديث فيه رد على يعني فيه جواز ذلك لأنه هذا إيش الماء للاثنين وكل منه يأخذ، والخلاف في فضل طهور المرأة، والصحيح قول الجمهور من الشافعية والمالكية والأحناف بأن فضل طهور المرأة طاهر، وخالف الحنابلة حتى عندهم في المتن في عندهم وإذا اختلت المرأة بماء فلا يتطهر بها، يعني فضل طهور المرأة إذا اختلت به ولا فرق عندها اختلت أو لم تختل به، لأنه الحديث يتعلق به الحنابلة حديث ضعيف لم يصح في مسألة إذا المرأة اختلت بماء لا يستخدم، والأدلة الصحيحة هذا حديث وحديث ميمونة رضي الله عنها وارضاها عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اغتسلت ميمونة من الحيض وكان تبقى ماء فأراد أن يستعمله فقالت كنت اغتسلت من الحيض فتطهر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين بأنه هذا فعله يدل على جواز تطهر المرأة بفضل طهور المرأة، فهذا الحديث أيضا يدل على جواز تطهر الرجل بفضل طهور المرأة أو الاثنين كذلك. من هذا الحديث جواز نظر الزوجين إلى عورة أحدهما، استدل من هذا الحديث جواز نظر الزوجين لعورة بعضهما، حتى أن مالك رضي الله عنه سئل عن ذلك قال أيجوز الرجل أو الزوج أن ينظر لزوجة المرأة وليس بينهما ستر، قال نعم، فقيل إنهم يرون كراهة ذلك، قال إذا كانت عائشة رضي الله عنها وارضاها روت بأنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في في في إناء واحد وفي مكان واحد، فإذا كان في الغسل يرون فمن باب أولى في الجماع يرون، لأنهم كانوا يتكلمون في ذلك، هل وذلك قالوا إنه يرى للمرء في الجماع بأن ينظر إلى فرج المرأة وغير ذلك، ولا إشكال في ذلك ولا كراهة، لأن بعض الطوائف كرهت ذلك، قال لأن إذا كان في الغسل الذي هو يعني في الغسل يرى العورة وكان في الجماع من باب أولى ولا كراهة في ذلك. مسألة معنا الآن والتي هي مهمة حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل، وهذه اختلف فيها العلم اختلاف قوي حقيقة، اختلاف هل المضمضة والاستنشاق، حتى أن يعني النووي ذكر أربع أقوال في المجموع في شرح المهذب، قال مذاهب العلماء في المضمضة يعني والاستنشاق كان جمع في الوضوء والغسل، بل قال الأول وهو سنة في الوضوء والغسل، قال هذا مذهبنا الشافعية، والثاني واجبتان في الوضوء والغسل، والثالث واجبتان في الغسل دون الوضوء، وهذا قول أبي حنيفة، في الثالث واجبتان في الغسل دون الوضوء، والثالث الثاني واجبتان في الوضوء والغسل، وهذا الصحيح عند الحنابلة، والرابع الاستنشاق واجب في الوضوء والمضمضة سنة. الآن اترك الوضوء، احنا نتكلم عن الغسل، تكلمنا عن الغسل، لكن انا سألخص الآن عندنا القول الأول، سنية الاستنشاق، سنية المضمضة والاستنشاق في الغسل، وهذا قول الشافعية. وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، وهذا مذهب الأحناف والثوري ورواية عن أحمد، وهو المعتمد عند أحمد، وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل. يبقى عندنا القول الأول السنية، والقول الثاني الوجوب. القول الأول اللي تكلمنا عنه استدلنا بالسنية أولا من حديث أبو سلمة، لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لها إنما يكفيك أن تحصي على رأسك 3 حصيات ثم تفيض عليك الماء. والقول الثاني، الدليل الثاني، من حديث الرجل الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، وقلنا تكلمنا عنه ولا ما تكلمنا عنه، سيأتي معنا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الصحيحين أيضا، ثم وجده النبي صلى الله عليه وسلم قال ومنعك ألا تصلي؟ قالوا أجنبت ولا ماء، فقال إنما كان يكفيك، سيأتي معنا في التيمم، أن تتيمم، فعلمه التيمم. ثم بعد فترة جاء الماء، فأتاه كوب من الماء مثلا، فقال أين هذا الذي أجنب؟ فقال خذ هذا فأفيضه عليك، فأفيضه عليك فتكون قد اغتسلت. فالشاهد من هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه هذا الكوب من الماء أو الزلوم القدر من القدح من الماء، قال لهذا الرجل الذي خذه فأفيض عليه أو على جسمك من الماء فتكون قد طهرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له بأنه يجب عليه أن قال أفيض، يعني أمر الجسد الماء على الغسل، على الماء على الجسد، فلم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبة لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أيضا هذا قول الأول. القول الثاني وجوب المضمضة والاستنشاق، الذين قالوا وجوب المضمضة والاستنشاق قالوا أولا بأن الله عز وجل قال كنتم جنبا فاتطهروا، فأمر بالطهارة من الجنابة، والطهارة من الجنابة تستلزم بغسل الوجه، والمضمضة والاستنشاق من الوجه، فقالوا أيضا هنا لابد أن تغسل المضمضة والاستنشاق مع الوجه في الغسل، وهذا طبعا يتعلقون أن هذه عندهم في الوضوء وعندهم أيضا في الغسل، فقالوا إذن في الغسل أيضا لابد أن يتمضمض وأن يستنشق. قالوا أيضا ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سلم ما نقل عنه، لكن هذا الكلام لا يساعدهم لأن حديث عائشة لم يبين، قال وضوء للصلاة، أما حديث ميمونة فبينت رضي الله عنها بأنه كان مضمض استنشق، فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اغتسل إلا قد تمضمض واستنشق. فنبين لهم بالحديث هذا، حديث مسلم، هذا أيضا يعني أدلته. هذا عمدة يعني أو مجمل الأدلة. الراجح كما بينا في الله يظهر بأن القول الأول هو الراجح، لأن الأدلة التي جاءت في حديث أبو سلمة وحديث العربي لم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجوب المضمضة والاستنشاق، وكما بينا في حديث عمران بن حسين الرجل الذي كان عليه جنبا ولم يصلي قال خذ هذا فأفرغه عليك، هذا الحديث اللي عند عمران بن حسين الصحيح، قال أفرغه عليك، فبين أن يريق عليه الماء ويبين له المضمضة والاستنشاق، فيكون هذا الراجح والله أعلم بأن عدم وجوب المضمضة والاستنشاق وهي من السنية، والخروج من الخلاف المستحب، يعني الأفضل أن يخرج المرء من الخلاف، حتى لأن الشافعي الذين قالوا وجوب المضمضة والاستنشاق قالوا من ترك المضمضة والاستنشاق في الغسل يكره له ذلك، وحتى بعدهم قال يعني قالوا من ترك، حتى الشافعية الذين قالوا بالسنية قالوا كراهة ذلك، لأن هذا يعني إيش الأولى، ونقول بالسنية ولكن نقول بأن الأحوط أن يخرج من الخلاف هذه المسألة. مسألة معنى الأخرى، حكم الترتيب في الغسل، عندنا الترتيب والموالاة، هل يجب الترتيب في الغسل أم لا؟ متصورين مسألة الترتيب؟ طب كيف يكون الترتيب؟ ترتيب الوضوء؟ لا، في الغسل الآن، في الوضوء ما هو المجزئ؟ الترتيب، ما يعني ما معنى الترتيب في الغسل؟ مش قلنا الملجأ فقط النية والأمن الأسفل على الأسفل ولا الأسفل الأعلى؟ يعني إيش الترتيب طيب يكون؟ يعني من الحديث. من الحديث. كيف يكون الترتيب من الحديث؟ الحديث يبقى الوضوء قبل الغسل والغسل بعد الوضوء كده. غسل اليدين ثم اغتسل. ايش؟ غسل اليدين ثم توضأ ثم اغتسل. وغسل اليدين سنة ولا ايش؟ نتكلم على المجزئ يا اخوة. كيف يكون الترتيب في المجزئ؟ الان احنا نقول الترتيب، لما نقول الترتيب يبقى نتكلم على الاعضاء الواجبة. لما قلنا الترتيب في الوضوء واحنا قلنا بالترتيب في السنن ولا في الاركان؟ في الاركان. يبقى لما نتكلم عن الترتيب لابد الترتيب في المجزئ في الغسل. اذا اولا لابد من النية والسنية. هي النية مش اعضاء غسل، النية دي في القلب. خلاص سيبك من النية الان، هنمشيها لك. طيب ما فيش ترتيب في النية انت. نعم تقصد قبل ان يشرع يعني؟ نعم. طيب جزاك الله خير، مرها لك. انا نريد الاهم الان في الاركان الجوارح. النية والسنية المضمضة والاستنشاق. على انت ترى ان على الوجوب. لا. ماشي طيب، كما قلنا. انت حنفي. انا ما قلتش. لا. انا ما قلتش انت مش كما قلنا، كما قلت انت. لا. كما قلنا في ال... انا ما قلت الراجح سنيه المضمضه في الاستنشاق. انت تريد تدينا بمذهب خلاص. انا ما انكر عليك. لا. قصدي ان قلنا في ان الملكيه تدليك واجب، وعند الحنفيه طب اتينا بس بالراجح عندنا. قلنا الراجح في الغسل المجزئ النية، ازاله نجاسة قلنا، بعد كده قلنا ايش تعميم البدن بالماء. هذا الغسل فيه ترتيب ام ليس فيه ترتيب؟ يظهر من الحديث انه فيه ترتيب. يظهر ذلك. انا نتكلم عن الخلاف، لان الخلاف طبعا مشهد. قالت ايش؟ غسل رأسه ثلاثا ثم عمم على سائر الجسد، فكأن الترتيب غسل الرأس ثم تعميم الماء على الجسد. فمن قال بالترتيب وجوبا لابد ان يكون هكذا، ومن قال بان الترتيب غير واجب فلا يشترط هذه الترتيب. الجمهور المذاهب الاربعه على سنيه الترتيب. الترتيب ليس بواجب. فغسلت راسك، غسلت رجليك، يدك، غسلت اي جزء ثم اتيت، الظاهريه وابن حزم قال بوجوب الترتيب. قال بوجوب الترتيب، وايضا اسحاق بن راهويه قال بوجوب الترتيب، ويجب البدايه باعلى الجسد. ابن حزم قال كل غسل خاصة الجنابة والحيض واجبا لابد فيه من الترتيب. استدل الذين قالوا بالترتيب من السنة بلزوم الترتيب، قالوا من السنة حديث أم سلمة. حديث أم سلمة عندما جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أشد أطفر رأسي فأنفضه في غسل الجنابة، فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك من الماء. فقالوا الحديث ظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم رتب لها تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم للترتيب. انتبهوا لأنه استدلوا من السنة ومن اللغة. قالوا حديث أم سلمة نص، كما أنتم تستدلون به علينا في عدم وجوب المضمضة والاستنشاق، نحن نستدل به عليكم بأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لها الرأس ثم الجسد ثم قال. فقالوا الترتيب في الغسل أظهر من الوضوء حتى عندهم، قالوا لأن في الغسل باين النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث أن الرأس ثم الجسد، ويستأنس بحديث عائشة، وإن كان حديث أم سلمة قال إنما يكفيك وبين لها هذا المجزئ. هذا عمدة الأدلة. ومن اللغة قالوا ثم لتفيد الترتيب، فلا بد أن تأتي أولا بالرأس ثم تأتي بالجسد، لأن ثم هنا تفيد الترتيب. هذا القول الأول. أما قول الجمهور ردوا عليه بأن المسألة على السنية، وقد ذكر النووي في ذلك، قال بأن جميع البدن شيء واحد. البدن هو شيء واحد. الآن المسألة إيش؟ غسل الجسم أو غسل البدن، والبدن عندنا هو شيء واحد، وليس والترتيب يكون في الأعضاء المختلفة، ولكن البدن عندنا هو عضو واحد. بخلاف الوضوء، الوضوء عندنا أعضاء مختلفة. بخلاف رمي الجمرات في الحج، قال الترتيب في رمي الجمرات الكبرى ثم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، لأن هناك مختلف. أما الجسد عندنا واحد، وقال والدليل على أن الجسد واحد بأنك إذا أتيت، هذا كلام النووي في المؤلف، إذا أتيت بالماء على رأسك ثم تركته يفيض ينزل فسيعم الجسد، فقد جاء الماء على الجسد. بخلاف لو جئت في الوضوء ووضعت الماء على الوجه ثم فاض الماء من الوجه على اليدين لا يجزئك، لابد أن يأتي الماء على الرأس. فقالوا هنا اذا الترتيب في الوضوء لاختلاف الاركان والاعضاء واجب، اما في الغسل انه عضو واحد فهنا لا يجب فيه الترتيب. وهذا الكلام لا شك هو الارجح، هذا اقوال المذاهب الاربعه، الخلاف فيه ضعيف عموما، لكن نبين لان بعضهم يشكل بقول الظاهريه، لان حديث المسلمة ايضا لهم واجهه فيه من السنه، وكما سنبين ايضا من اللغه ايضا هم استدلوا هذا الرد، استدلوا ايضا القول الاول بان النبي صلى الله عليه وسلم ما اغتسل الا مرتبا، فكانهم يقولون ايش، استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الاول استدلوا بحديث المسلمة ثم استدلوا بالفعل من النبي ما اغتسل الا مرتبا، كيف نرد عليهم في الفعل؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب؟ نعم احسن، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب الا دي مهمه جدا بقى. الا لا ما اريد هذه، اذا كان تفسير الوجه انت قربت جدا، لكن هو مش كده، قربت جدا، انت هتجيبها. الا في حاله واحده اصوليا فعل النبي لا يدل على الوجوب، الا في حاله واحده بيان الوجه، بيان حاجه ثانيه، مش للواجب، بيان المجمل يا اخوان. إذا جاء الأمر مجملا ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعل بيان للمجمل، فأصبح هذا البيان مبين للمجمل، فأصبح هذا واجب. فاهمين ولا لا؟ زي الصلاة، الأمر بالصلاة بالسجود والركوع جاء في القرآن مجملا ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في فعله الصلاة، فأصبح فعل النبي مع أنه صلاة بفعل. لا يمكن أحد يأتي ويقول أن هذا ليس على الوجوب، هو نعم الفعل أصوليا ليس على الوجوب إلا في حالة واحدة، إذا كان الفعل بيان للمجمل. فهمت ولا ما فهمتش؟ الصلاة، قيموا الصلاة في القرآن مجمل أم لا؟ هل في بيان لهيئة الصلاة؟ أصبح هذا مجمل، لم تكن تعلم الصلاة إلا لو نقل إليك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، صحيح؟ ففعل النبي إذا كان بيانا لمجمل يدل على الوجوب، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج خذوا عني مناسككم، هذا أمر. طب ما هي المناسك؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك في الحج كثير من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض أهل العلم يقول لو كان واجبا فعله هنا يدل، لأنه قال خذوا عني مناسككم، فأمرنا بأخذ المناسك لأننا لا نعلم المناسك، هو جاء قولا ولكن الفعل عضد القول الذي، فينظر إلى فعل النبي في الحج، فما كان واجبا ظهر من واجب لابد أن يفعل. كذلك هنا إذا كان الفعل بيان للمجمل هو الذي يكون على الوجوب، أما غير ذلك فالفعل لا يدل على الوجوب. جيد، هذه مهمة انتبهوا لها، لأن ليس كل الفعل لا يدل على الوجوب، لأن بعضهم كما سيأتي في الموالاة، وهذه إشكالية، ما تشاهد الموالاة استدل بأن كأن الغسل جاء مجملا في القرآن كنتم جنوا فاتطهروا، وجاء موالاة النبي في الغسل حكم الموالاة بيان المجمل، فاستدلوا بفعله على بد الموالاة، وجوب الموالاة، سيأتي معنا الموالاة نختم بها إن شاء الله. المهم أنه قالوا إيش الآن فعل النبي، فرددنا عليهم بأن الفعل هنا ليس على الوجوب ولكن على الاستحباب. قالوا طب معنى اللغة ثم تفيد الترتيب، فماذا ستفعلون بثم؟ قلنا نعم احنا معكم ثم تفيد الترتيب، ولكن عند علماء اللغه ايضا احيانا تاتي ثم لا تفيد الترتيب، تفيد الواو بمعنى الواو. ايش عندك مثال؟ طيب مثال من قوله سبحانه وتعالى خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها، فقالوا خلقكم من نفس واحده ثم جعل زوجها، ولكن جعل الزوج كان قبل الخلق، فثم هنا بمعنى الواو، فقالوا إذا تأتي ثم في اللغة نعم الأصل أن ثم على الترتيب، ولكن تأتي بمعنى الواو، فهنا الواو جاء أو معنى بمعنى تفيد معنى الواو بمعنى الجمع، فيكون الراجح هو قول الجمهور، والخلاف ضعيف كما قلت بأن الترتيب ليس بشرط، لأن البدن كله جسم واحد أو جزء واحد لا يتجزأ، فهذه تفيدك، لأن لما ابتدى بالرأس أو ابتدى باليدين أو ابتدى بالوجه أو ابتدى بغير ذلك لا نقول له بأن الغسل فيه شيء على خلاف الظاهرية. أختم بس بالموالاة وبعدين لو في أسئلة، بقي عندنا الموالاة، حكم الموالاة، تذكرون الموالاة؟ فاكرين الموالاة في الوضوء؟ قلنا إيش الراجح في الموالاة في الوضوء؟ ايش الوجوب؟ حديث الجمعة، احنا طب كان فيها تفصيل، المذهب يقول بايش؟ الشافعيه مذهب الحنابلة يقول بالوجوب والباقي بالسنيه، الحنابلة يقول بالوجوب نعم والباقي بالسنيه. والباقي بالسنية. يعني فيها تفصيل عموما. طبعا الشافعية في القول القديم كان يقول بالوجوب، وفي القول الجديد بالسنية، والحنابلة يقولون بالوجوب كما قلنا، والأحناف يقولون بإيش؟ عند القول في الوضوء في القديم، في القديم نعم يقولون بالوجوب في القديم. نعم يقولون بالوجوب في القديم. الآن الكلام معنا الموالاة في الغسل. طب إيش الموالاة في الغسل؟ يعني الآن أنت صورة الموالاة في الغسل إيش؟ إنك تغتسل. وده سؤال فقهي يعني جاءنا بعض النساء يعني تقوم في مكان الجنب تغتسل بدون الشعر، يعني لا تغسل شعرها، ثم عندما تنام وتستيقظ تغسل الشعر وتتوضأ وتصلي. هذه صورة. لا هذه واضحة. أنا أقول لك هذا يعني إيش؟ غسل جزء من الجسم وترك. واحد مثلا الدنيا برد فهو مثلا قال ايش، طب انا اغسل شعري دلوقتي ممكن اجيب شعر من الراس اصعب، لكن قال انا اغسل الشعر ولما الجو يهدى شويه هكمل، وينام ويصحى يكمل يغسل بدون شعر، كان غسل شعره خلاص ويتوضا ويصلي. هذه معنى نقول هل الموالاه، هل يشترط الموالاه؟ الموالاه معنى ان ايش؟ انك انت لابد تغتسل غسلا كاملا في نفس الوقت، لا تترك جزء من الجسم لم تغسله. هذه معنى الموالاة، انك لابد توالي الغسل حتى يغتسل كاملا. عدم الموالاة ان تأتي بجزء وتترك جزء، تغسل مثلا نصفك اليمين تطلع تغسل نصفك الشمال، او تغسل رأسك وتترك جسد كما بيان. هل هذه الموالاة واجبة في الغسل ام غير واجبة؟ هي واجبة في الغسل بقى. ايوه في الغسل بقى ايه؟ ايش؟ القول يقول لا والله غسل جسد واحد ينفعش تغسل في الغسل الجزء. بس هذا في الترتيب جيد، لكن اين في الموالاة؟ لو احنا غسلنا الجزء فقط مبقاش كده غسلت الجزء بدل كامل. قول ان الغسل افيض على التحققات كده في الاخر في غسل الجسم. لا خلاص انتوا هتخمنوا، سيبوني اقولها عشان هنا انا، وبعدين لو عندكم استشكال. طب عندك شيء قول، انا اريد ادله. تبقى شرط في الغسل الترتيب والموالاه، لانه في خلاص الترتيب احنا قلنا، ولا هترجع لنا في الترتيب؟ في الوضوء يعني اشترط، والوضوء اخص لازاله الحدث الاصغر، فبازاله الحدث الاكبر. انت خدتها كده بالعقل بالقياس يعني. نعم ولكن جيد كلامك، يعني فيه لمحة جيدة، وسأبين لك في النهاية من قال بهذا الكلام، ولكن ليس قياسا، بس كلامك فيه لمحة جيدة أنك تستطيع الوضوء. كان طبعا سيرد عليك لكن أبين. أريد من الكتاب والسنة أولا أنتوا معي أو في قولين، عشان بس أنتوا ما لا هذا شرعي، مش مسألة مش هتبقى في دماغكم. في قولين عند أهل العلم. القول الأول بسنية الموالاة، يعني عدم وجوب الموالاة، مستحبة فقط في الغسل. وهذا القول قول الحنفية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني قول المالكية بوجوب الموالاة. الحنابلة يقول بوجوب الموالاة؟ لا، في الغسل لا يقولون. اسمعني بس أنا أقول ما لا يقولون. قول الأول استدلوا بأدلة، والقول الثاني سنبين قولهم استدلالهم بإيش. قول الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا المسألة على الاستحباب، لأن قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فالله عز وجل أمر بالطهارة. وجئت بالطهارة بالتوالي أو جئتها على فترات، المهم أنك تتطهر، فهذا الأمر ليس أمرا بوجوب الموالاة، المهم الواجب أنك تتطهر، فتطهرت على مراتب، على مراحل، على أزمنة، لا شيء في ذلك، المهم أنك تأتي بالتطهر. هذا من الدليل. من السنة حديث التالي لنا في الباب، حديث ميمونة رضي الله عنها عندما قالت بعد النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، خرج من المغتسل فغسل قدميه، اغتسل توضأ قال ثم اغتسل، وبعد أن اغتسل خرج أخرج قدميه أو رجليه فغسل قدميه خارج المغتسل. فقالوا هذا الحديث حديث ميمونة رضي الله عنه وارضاه أن النبي أخر غسل القدمين بعد الانتهاء من الغسل، فقالوا فيها دلالة على أنه لما تنحى عن المكان وغسل رأسه بأنه جواز الموالاة. هذا أصحاب القول الأول جيد. وقالوا أيضا نستدل من أثار الصحابة وليس من الصحابة، من التابعين حقيقة، لأنه استدلوا بإبراهيم النخعي وهنا من التابعين. قال كان إذا اغتسل يغسل رأسه من الجنابة أولا ثم يمكث ساعة ثم يغسل باقي الجسد. وقالوا إبراهيم النخعي من كبار التابعين فكان يعني لحق بالصحابة، فكأنه يعني استدلوا استأنسوا بهذا الأثر، وإن كان ليس لا دليل يعني لكن استئناسا فقط من الكتاب ومن السنة، أنه أدرك صغار الصحابة. يعني إبراهيم التابعي أدرك صغار ابن مسعود، كان أصحاب ابن مسعود. قالوا أيضا من المعقول بأن تفريق الغسل قد يحدث أحيانا، يعني تفريق الغسل إن الإنسان ممكن يضطر إلى تفريق الغسل، أو يعني يجد موضع لمعة أو لمعتين أو جزء لم يصيبه الغسل، فكان من التيسير أنه لا يطالب بالغسل مرة تانية، ولكن يطالب فقط بغسل الجزء الذي لم يغسله، لأن غاية ذلك يكون فيه مشقة عليه. فكانوا هذا من أصول الشريعة أو من مقاصد الشريعة، بأنه إذا نسي ويحدث أحيانا ينسي فيستكمله بالغسل ولا يعيد مرة أخرى. القول الثاني الذين قالوا بالمولاة وقالوا بوجوب المولاة، قلنا مذهب المالكية هو وجه عند الشافعية لكن ليس المعتمد عند الشافعية، ورواية أيضا عند أحمد، لأن أحمد عنده روايات في كل يعني هذه لكن ليس المعتمد أيضا. قالوا بأن استدلوا بإيش؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل إلا غسلا متواليا، لم يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم يرد لم ينقل عنه إلا غسلا متواليا، ولو جاز التفريق لفعله. كأنهم أرادوا أن يقولوا استدلوا، هو لم يقولوا هذا بس أنا يعني أوضحها لأن هذا الكلام رد عليه من دقيق العيد حقيقة. كأنهم يقولوا بأن فعل النبي متوالي نستدل به على الوجوب لأنه بيان لمجمل الغسل، ولكن ابن دقيق العيد يعني أتى بكلام يحتاج بقى لمراجعة ليس بالهين أن يأتي به. قال أن الغسل من الجنابة لم يأتي مجملا، لم يأتي مجملا، وهذه كأنه بيرد على مسألة أنه بيان المجمل، وهذه تحتاج لبحث، لأن لو كان الغسل من الجنابة أتى مجملا فكان هذا بيان المجمل، فله من يستدل بذلك لأن النبي لم ينقل عنه إلا متواليا. وهذه ثانيا قالوا الغسل عبادة واحدة فلازم أن يبنى بعضه على بعض، هذا القول المالكية أو المسألة أو يعني قول الأمير قول الجمهور الراجح هو الاستحباب، لأن الأدلة وإن كان يعني فيها قوة لكن لا تنهض، لأن المسألة لم يأتي فيها نص كما جاء في حديث الوضوء حديث خالد بن عمدان لما حديث اللمعة يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فتوضأ وأمره بالوضوء كاملة، الغسل لم يأتي فيها لم يظهر فيها هذا، ولكن الكلام وجيه. من المعاصرين الشيخ عبد العسيب رحمة الله عليه قال بقريب من قولك، لذلك أنا قلت لك سأقول لك في النهاية، قال يعني لا يعني قال بالوجوب ونحى عن قول المالكية وقال بوجوب المولاة في الغسل، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه قال بذلك أو يفتي بذلك يعني، حتى في شرح الزاد المستقنع قال بذلك في النهاية، قال لأنه يبعد بأن نقول المولاة في الوضوء ولا نقول بالمولاة في الغسل، فكأنه كما أنت يعني عملت النظر قاس الوضوء على الغسل، وهذا قول الشيخ رحمة الله عليه، وإن كان يرد عليه أن القياس والعبادات لا يجوز، حتى ابن تيمية أنكر أو يعني قال بأنه لا يجوز القول بأن الغسل ثلاثا على الوضوء لأنه لا يجوز القياس في العبادات إلا أن يأتي بدليل، ولكن أنا أردت بينه حتى يعني إيه يكون هذا آخر الكلام في حديث عائشة، ونقف عند هذا الحديث، نقف عند حديث ميمونة، نقول قولي هذا، استغفر الله سبحانه وتعالى، الحمد لله، استغفرك وأتوب إليك.